موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله عنها. ففي السنة الرابعة من الهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها، وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، وذلك بعد انقضاء عدتها، يعني بعد وفاة زوجها أبي سلمة. وأم سلمة رضي الله عنها من المؤمنات السابقات والمهاجرات الصابرات رضي الله عنها، هاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة. قالت رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ وفي حد أفضل يعني من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم إني قلتها، أي الدعاء، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارض عن أم سلمة وعن سائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.